بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأمسية الطيبة المباركة السعيدة سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا يتعلق بفقه الطلاق. إذن دق الموضوع إذن واسع، لا يمكن إلا أن نحيط بكل تفاصيله في حصة واحدة، ولكن كما يقال ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. نحاول أن نشأ أهم المسائل، وبعد ذلك بتيجن حد غرسيجن الإشكال نغيجن التوضيح أكثر يسأل، فالمجال مفتوح. هذا يمكن يجن حد ديني أهم تسولم عن هذا الموضوع، أليس ذلك تشجيعا على الطلاق؟ أنني خاطئ، بتيجن حد يدول إلى الشرع فتفقه في هذه الأحكام أديف من الشرع السول عن هذا الموضوع ليزهد الناس في الطلاق، يعني بشكل لا يرغب في الابتعاد عن الطلاق. وكذلك ممكن يقول حدديني هذا الموضوع يخص شريحة معينة من الناس، أنني يعني ليس الأمر كما نتصور، يعني عندما نفقه الطلاق إذن نفهم الآيات التي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الطلاق. وكذلك بشكل أنسن بتلني تصار في الواقع، بشكل أنسن هل المجتمع إلى ملتزم في هذا الموضوع خاطئ؟ لابد أن نفقه هذه الأحكام، ثم عندما نفقه هذه الأحكام بشكل لا نتعاون على محاربة هذه الظاهرة. بابا مثلا تدارت حدثت حال الطلاق يسن فيها مخالفة شرعية وسسمة دي السسم، يعني لابد أن يتدخل لخطر الدين لكان غير إقنان، كلنا نتعاون على رفعه، على إقامته في الواقع، على تجسيده. أبت يعني انفرط في هذا الإطار، أن نكون انفرط في أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيخ طفيش يعرف الطلاق هنا حل العصمة المنعقدة بين الزوجين. ما معنى الطلاق؟ يعني الزواج يسمى رب سبحانه وتعالى الميثاق الغليظ، يعني دقن وشروس إلا يمتن. إذن أشروس ساغت نفتش، إذن يتفتش عندما يكون منعقد بين الزوجين أسي تسمى الطلاق. وهذا الطلاق يحصل باللفظي، يعني سغد عاد جنور جاز الناس يتمطوطس أنت طالق، إذن حينئذ أدي يكون أشروس إلى يتغي قن بين الزوجين يفتش. إمار أوسن أهم رب سبحانه وتعالى يشرع الطلاق. رب سبحانه وتعالى يخص من الزوجين عندما يتزوجان تمتد هذه العلاقة مدى الحياة. رب سبحانه وتعالى ينغ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هذا هو المقصد من الزواج، ولكن هذا يمكن يحدث نفور وعدم انسجام بين الزوجين، فتتحول الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق، بحيث تضيع الحقوق، بحيث لتقوم كل طرف بواجبه تجاه الآخر. إذن رب سبحانه وتعالى وليغيس الله أدعشن هذان الزوجان في هذا الجحيم. رب سبحانه وتعالى وليغيس من المسلم أدعاد يعيش حياة مضطربة. إذن ديني رب سبحانه وتعالى أدي شرع الطلاق، ولكن بشرط لا أن يكون طلاق على ما يريده الله سبحانه وتعالى. أدعد هذا الطلاق هو نهاية لمشكلة وليس بداية لمشاكل. بدت يعني الطلاق وقع من بعد بدانت المشاكل من جديد وني دقن شائلا وتغيص ربي سبحانه وتعالى لا تفتت ربي سبحانه وتعالى ينينا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف بحيث كل طرف يعني يذهب إلى حال سبيله. هذا الزوج ممكن سيتزوج امرأة أخرى فيسعد معها وتلك الزوجة ممكن تتزوج رجلا آخر فتسعد معه. إذن هذه الوضعية أفضل من لا تقيم المعابضة دعا تحد يضيع أصل حقي حد وديد نحد يسمير جيز أصل الحياة سي الطرف وديد. أنظر إلى نقطة أخرى وهي أركان الطلاق. الطلاق ديس أربعة الأركان. الركن الأول هو العاقد وهو الزوج النغ الوكيل، يعني أدي يمكن الزوج يطلق بنفسه امرأته أدي يمكن أدي يكون هناك وكيل يوكله الزوج، ويشترط في هذا العاقد أن يكون مسلما أدي يكون دقن حدينا عاقل ودقن حدينا دابديو. لماذا؟ لأن المجنون رفع عنه التكليف فلا يؤخذ على أقواله، إذن فلذلك قوله لا يترتب عليه حكم، لا يترتب عليه الطلاق. يعني المجنون أدي يمكن أدي زوج خاطئ يمكن، ولكن إذا طلق زوجته هذا الكلام يعني لا ينظر إليه، هامل خطر رفع عنه القلم فلا يؤاخذ على أقواله. وكذلك أدي عدي قن حدينا بالغ الصبي لا يمكن أن نبني على قوله أحكام، وكذلك أن يكون ذكرا، يعني وكان تمطط السن والرجاس ألف مرة أن تطالق يعني هذا الطلاق لا يقع، هامل خطر. يشترط في العاقد أن يكون ذكرا، يعني لابد أن يكون هو الزوج نمشي ننطرد الوكيل، ويكون كذلك مختارا كان الجنحد أدي التوسي في غفص، يعني يكره الإكراه الملجئ، يعني أدي التشمرس مثلا الموسي إنه يعني يهدد بالقتل باش كاد يطلق تمطط فطلقها. إذن هذا الطلاق مادام وقع تحت قوة الإكراه إذن هذا الطلاق لا يقع. هذا الركن الأول. الركن الثاني هو المعقود عليها وهي الزوجة، ويشترط فيها أن تكون في عصمة زوجها، يعني يبت تمطط وتلي في عصمة زوجها ولمكن أن يسري عليها الطلاق، وكان يعني العلاقة الزوجية قد انتهت بينهما ثم ذلك الزوج سنة تمطط أنت طالق إذن هذا الطلاق لا يقع. النغ أنت يكتمطط إلى أجنبية يعني أنت أصن وتمليش ولي الناس أنت طالق، يعني هذا الطلاق لا يقع. الخطر يشترط في وقوع الطلاق أن تكون المرأة في عصمة زوجها، يعني الزوج الذي يطلق تلك المرأة لابد أن تكون في عصمته بتوت لي في عصمته هذا الطلاق لا يقع. والركن الثالث هو الصيغة. الصيغة تكون دقن اللفظ يدل على معنى الطلاق، أدي ممكن أدي يكون حتى بالكتابة، يعني ممكن مثلا يبعث رسالة إلى زوجته هي ساري أنت طالق إذن هذا الطلاق يقع، أو بالإشارة بالنسبة للأبكم ونيلا وليسيول يعني يسول بالإشارة، يعني طلق بالإشارة بإشارة مفهومة إذن هذا الطلاق كذلك يقع. أنظر إلى الأقسام. الطلاق فيه عدة أحكام ولكن نقتصر على ثلاثة أنواع. إذن الطلاق فيه عدة أقسام وعدة أنواع ولكن نقتصر على ثلاثة أنواع لأهميتها. أولا باعتبار اللفظ، الطلاق الصريح والطلاق الكنائي. طلاق صريح يعني يستعمل كل لفظ يدل على الطلاق فقط ولا يحتمل معنى آخر. من هذه الألفاظ لفظ الطلاق كان يقول حد السنة تمطوط أنت طالق حتى ولو كان مازحا، يعني لتمسخر مع الزام مسخر يغسل أدير قماني لترسو، إذن هوني وسيلي أدي السنبلي هذا الطلاق قد وقع، يقول حد جواموني أدي السنبلي هذا الطلاق يقع، يعني يلس القمتس لفظ الطلاق يلس القمتس خاطئ ديك انشاء الا ان عاد نطرسس نتمسخرسس. اذا نوني قنص الطلاق الصريح امي لخطر ديك اللفظ يدل ينصرف الى الطلاق مباشره ولا ينطلق الى شيء اخر، خطي غرس المعنى ومعنى اخر له معنى واحد انت طالق يبين ما معنى انت طالق. والنوع الثاني من هذا القسم هو الطلاق الكنائي، غير الطلاق الصريح غرنا الطلاق الكنائي. طلاق الكنائي دقنا اللفظ يتوفهم سيس طلاق يتوفهم سيس شيء آخر. مثلا أرجز سنة متوطس روح الغروم. روح الغروم يحتمل معنيين، يحتمل لا يقصد باللي أنه يطلقت، يحتمل أنه لا يقصد روح بدل ساعة بساعة هكذا. أنه مثلا روح ومرقبغ مثال، يعني روح ومرقبغ خاتي بالضرورة يدل على أنه لا يريد أن يطلقها. سمني في هذه الحالة يعني، وكانت هذا الزوج يستفتي تسول هل بهذا اللفظ يقع طلاق نخاتي داني أتنسول السنة ستند أوله بتتلي تقصد أباتتلي تقصد الطلاق شد الطلاق يقع لجساول، يعني بتتلي تقصد الطلاق هذا الطلاق يقع لجساول أبتول تقصد الطلاق إذن لا يشنيتش فلا يقع الطلاق. أنظر إمارة إلى قسم ثاني، الطلاق باعتبار السنة والبدعة. باعتبار السنة والبدعة يعني هل دقن الطلاق موافق للشرع إنه مخالف للشرع بالنسبة للكيفية. داني لنستول في الكيفية، يعني كيفية الطلاق من شلنا مرة نبين أدي ممكن أن تكون دكت الكيفية مطابقة للشرع، أدي ممكن أن تكون مخالفة للشرع. أن نبدأ بالطلاق السني. ما معنى الطلاق السني؟ يعني الطلاق المشروع، الطلاق الموافق للشرع. بشكل يكون الطلاق موافق للشرع يزم ثلاثة نبسيون، يزم ثلاثة نبسيون. الشيء الأول أن يطلقها طلقة واحدة، يعني يسدد هذه الطلقة متوطس يعني بعد أن تعسرت الحياة من شين غنطورو يزداد الطلقة متوطس. بشكل يكون هذا الطلاق كيفيته مشروعة، لابد إلا أسيني مرة واحدة أنت طالق وسيقير مثلا أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثة تشال النغ أنت طالق ثلاثا وني بتيقن حيث يجوا موني أدي السن اللي يخالفك مخالفة شرعية ليسدك كبيرة من الكبائر يلزم أدي توبة رب سبحانه وتعالى. أدي السن باللي لا يخالف قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، رب سبحانه وتعالى إن الطلاق يلزم أدي يكون طلقة بعد طلق. ما معنى مرتان؟ يعني طلقة بعد طلقة، والزوج يملك طلقتين فقط، يعني بتي يطلق في ثلاثة لا يستطيع المراجعة. يعني إذا كان طلق الأول أنه طلق ثاني إذا شد اسم مراجعة من شن بعد الدس، أبتي الطلقة الثالثة لا يملك المراجعة. إذا رب سبحانه وتعالى يشرط أموني يزمد يكون طلقة واحدة بشك ولبت الزوج بعد ذلك يندم أذي فزيغ لاص فرصة للمراجعة. مسحبتي طلقت ثلاثة تتشل اشتفوت على نفسه فرصة المراجعة. ثانيا أن تكون الزوجة حين الطلاق طاهرة من الحيض والنفس، يعني يزاد يطلق تمتوتس وسيل لي التطلق انتهت لا بحيض نغ بنفس. والعلماء ذكروا مشروعية الحكمة من ذلك ننهامي أن ممكن يعني الزوج في تلك الفترة أدي يكون غسق النفور سمتوتس أدعد هذا يشجعه على الطلاق، ولكن عندما تكون في طهر ربما سوف يتراجع عن قراره. الضابط الثالث بشكل أدي يكون طلاق مشروع في ديمان سوف الكيفية ألا يباشرها في الطهر الذي طلقها فيه، يعني يريد أن يطلقها يلزم أتعاد في طهر ثم هذا الطهر الذي يطلقها فيه أدي يكون زدغ التجامع أبتا قد جامعها في ذلك الطهر. إذن أدي السجم التحض وبعد ذلك تطهر، وبعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق. رب سبحانه وتعالى بشك أغنوش الضابط لهذين الأمرين، يعني الطلقة يكون في طهر لم يجامعها فيه ويكون يعني لا تكون حائض أو نافس، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب أمته بالتبع: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إننا المفسرون المقصود داني يطلقها وهي مستقبلة العدة. متى تكون المرأة مستقبلة العدة؟ عندما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هامل خطر عندما يطلقها في الحيض الشد لختني ذلك الحيض لا يحسب ولتحسب. هامل خطر العدة هي ثلاث حيض، العدة ثلاث حيضات. إذن سغادي عاد يتسمى طلقها أثناء الحيض، إذن هذا الحيض لا يحسب آل تطهر من بعد الطحيض، نحسب واحد من بعد اثنين من بعد ثلاثة. شدب التيمار يطلقت في الحيض ثم هذا الحيض لم يحسب، إذن حينئذ شدد يطول المدة العدة في تمطط وهذا ظلم لها. إذن بشكل أدعد الطلاق مشروع، لابد إلا أن تطلق في طهر انتهى طاهرة ثم في هذا الطهر لم يجامعها فيه بعد. إذن دين الضوابط ثلاثة أسنعود، أتطلق مرة واحدة، أتطلق وهي طاهرة ألا يطلقها في حيض أو وهي طاهرة ولم تجامع في ذلك الطهر، ثم ألا يطلقها وهي حائض أو نافس. إمارة الطلاق البدعي العكس ومون نطورو نسيو الطلاق السني ديجن شائلا الموافق للشرع. إمارة الطلاق البدعي العكس ومون دي كيف كيف ديس ثلاثة نمسيون، أتطلق أكثر من مرة يعني مرتين ثلاثة المخالفة شرعية، كذلك أن يطلقها في طهر جمعها فيه، النغ أن يطلقها وهي حائض أو نافس. ديما لكان في الطلاق يعني قسمة الطلاق باعتبار البدعة أو السنة، ديس الطلاق السني. الطلاق البدعي إجن طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة، لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة. أهمي على خطر طمطوط لختني أتعاد عدتها مضبوطة، عدتها مضبوطة. متى تكون هذه العدة مضبوطة؟ إذا كانت هذه المرأة صغيرة أو آيس، يعني الزوج انتهى زديغ اللي تحاضى، النغ زوج انتهى قد انقطع عنها الحيض، تسمى الآيس واللائي يائسن من المحيض. شتوني عدتها سنتين سنت عدتهن مضبوطة، يعني يبين ثلاث أشهر، يعني تبدأ تحسب سوى السنين تطلق ثلاث أشهر لختني أدعاد العدة شت خضايا شت لا مضبوطة، يعني في أي زمن انطلقها زوجها عدتها لا مضبوطة ولتعيد سيقن طول نغيق نشر. كذلك المرأة الحامل ولنتهى عدتها مضبوطة، يعني عندما تضع حملها من يوم أن طلقها زوجها إذن شد انتهت عدتها، شد عدتها مضبوطة، حينئذ يعني أرجز في أي وقت طلقها يكون هذا الطلاق موافقا للشرع. وكذلك المرأة غير المدخول بها، يعني جنح الدلان عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يعني عقد غفص ثم ممكن مثلا بعد العقد يطول لمدة تجررت لم بعد يعني بدا له أمر يبين مثلا زوجك تمطط تيف مثال لم بعد يطلقت وهو لم يدخل بها، إذن هذه المرأة مدام طلقها قبل أن يدخل بها لا تجب عليها العدة، هذه المرأة لا تعتد من شلا لم بعد أغندياس. إذن فلذلك يعني في أي لحظة طلقها زوجها هذا الطلاق لا نصفه بالسنة ولا بالبدعة. لماذا؟ لأن العدة مضبوطة. أنزو إمارة إلى القسم الثالث وهو باعتبار الرجعة وعدمها، يعني ليك نوع من طلاق أرجى سغادي طلق تمتوطس لا غرس الفرصة إلا التراجع أدي يرتد إلى عصمته، إلا قسم آخر أنه لش ولتنجمه إلا أدي يرتد إلى عصمته. إذن الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة. تعريفه وتنفهم ده وحدي، يعني بلمي يتكون يورجز الحق إلا أدي رجع تمتطس سغادي عاد لا تزال في العدة. سغادي عاد كذلك الطلاق الرجعي، إمارو متى يكون الطلاق رجعيا؟ يتكون الطلاق رجعي بثلاث قيود، باش كنيني أرجز غرس الحق إلا أدي رجع تمتطس يلزم غرنا ثلاثة القيود، ثلاثة ضوابط لابد أن تكون. أول شيء أن يوقعه الزوج على زوجة دخل بها حقيقة، يعني أدي عاد هذا الطلاق أوقعه على امرأة قد دخل بها، قد دخل بها، إذا كان لم يدخل بها إذن منشينا إزواغف ننطور أن هذه المرأة لا عدة لها، لا عدة عليها، إذن فمن ثم أولاد المراجعة لش يعني سغط تقضع العدة يا أنفهم مباشرة تقضع معاس المراجعة لا خاطر لنا في التعريف الطلاق الرجعي بتد المعنس الذي يملك فيه الزوج مراجعة زوجتي ما دامت في العدة. إذا صغت زوال العدة معنسية أتزوم عسل مراجعة. إذا الضابط الأول بشكل لا أرجز أدعى غص حق مراجعة زوجته أدعى طلقت انتهى قد دخل بها. الضابط الثاني ألا يكون في مقابل عوض من الزوجة. يعني أبت طمطت طلبت من زوجها الطلاق يعني ساءت العشرة بينهما فهذه الزوجة طلبت من زوجها الطلاق ووافق على ذلك طبعا وهذه الموافقة تكون بعوض يعني أرجز السنة مطوط إذن شد نتفق على شيء مثلا أي تشد أجد صدق نغص صدق كله بشكل غم سرحه. إذن سغادي عتمطوط شو هذا قرنس الخلع هذا الفداء تشو هذا الفداء هذا العوض هذا المقدار من المال. إذا الاختنية وسيل لي نغلش غص الحق ورجز إلى أن يراجعها أن يعيدها إلى عصمته هم إلى خاطر سيتقدم رياله بشكل لا أتفديمانس بشكل لا أتعد أتفقص العصمة نورجز مسح الأبتة وهو أتعد لش غص المعنى يقدم أن هذا الفدية. إذن نعود أن نوضح عندما تقدم هذه المرأة هذه الفدية المعنى خلاص شديت فصل عصمة ورجازس معنى ذلك أرجاز لشخص الحق لا التراجع. إذن باش كدعى غرس الإمكانية يورجاز باش كتراجع أدي يكون لم تقدم له هذه الزوجة هذه الفدية. الضابط الثالث أن يكون طلقها مرة أو مرتين يعني بشكل لا أرجاز أدي عاد غرس الحق أن يراجع زوجته أدي عاد زدغي طلقت تشلتكت النغمرتين أبتي طلقتها في ثلاثة لشخص الحق إلا التراجع هامل خطر رب سبحانه وتعالى إننا الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني بعد الطلقة الأولى فيه إمكانية المراجعة بعد الطلقة الثانية فيه إمكانية المراجعة بعد الطلقة الثالثة لا توجد إمكانية المراجعة. إن رب سبحانه وتعالى الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن إن اسم يشو التفصيل بالنسبة للطلقتين فقط. إذن ما زاد على ذلك يعني بتيت في ثلاثة يا لختني الزوج لشخص حقه المراجعة. القسم الثاني الطلاق البائن. طلاق البائن بالعكس طلاق الرجعي نطورون إن الطلاق الرجعي غرس الحق التراجع ما دام تلا في العدة. مسح الطلاق البائن لا يملك الزوج أن يراجع زوجته حتى ولو كانت في العدة حتى ولو ازدغلت في فصل العدة ومع ذلك لا يحق له أن يراجعها. والطلاق البائن غرنا ضس الأقسام يقن قرنس بينونة صغرى يقن قرنس بينونة كبرى. إذن البينونة الصغرى تكون في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقعه الزوج على الزوجة التي لم يدخل بها لأنه لا عدة لها يقن حد يطلق تمتوتس قبل أن يدخل بها. إذن وني لغسل إمكانية لا أن يجدد العقد عليها يعني وني خطيد المراجعة وإنما فيه تجديد العقد هذه جديد العقد بما فيه يعني رضا المرأة وإذن الولي والصدق المهم جميع الأركان وجميع الشروط وبعد ذلك يتزوجها من جديد. الصورة الثانية أن يقعه على زوجته التي دخل بها ثم طلقها في مقابل عوض يعني أبتي قنحد طمطت افتدت منه وشاسق المبلغ من المال يسرحت زوفي مانس. إذن له الحق أن يجدد العقد عليها ولكن ديما بشروط يعني بتحقق جميع أركان العقد وبجميع شروط العقد. والصورة الثالثة خروج المرأة من عدة الطلاق الرجعي تمطط في الطلاق الرجعي عندما تنتهي عدتها خلاص يا لختني أتدول تفغي من عصمة زوجها لختني أديمكن أرجازس أدي عاود يجدد العقد عليها بجميع أركانه وبجميع شروطه. إذن وني قرنس الطلاق البائن بينونة صغرى يعني بحيث أدي نجم أن يجدد العقد عليها في ثلاث صور. أما الطلاق البائن بينونة كبرى وني يتحقق في هذه الصورة وهو إذا كان قد طلقها ثلاثا يقن ورجاز يطلق تمطوط ثلاثة تيتشل يعني يطلق تمزورت بعد يعاود الريت يطلق فيت سنت يعاود يريت يعاود يطلق في ثلاثة خلاص دي النية شد ولي يمكن أتراجع كذلك ولي يمكن أتير إلى عصمته أن غادي يجدد العقد إلا إذا تحققت ستة شروط يعني ستة شروط إذا تحققت لختني أدي يمكن إلا أرجز أدي عود أدي يجدد العقد على تلك المرأة. وهذه الشروط إن شاء الله من بعد أغندسنت أنظر إمارو إلى نقطة أخرى وهي آثار الطلاق. إذا إمارو الطلاق شادي صار يعني ونفهمت أنه يتسمى بت الطلاق صار خلاص كل شيء موت يديني لشيك جنشة بعد ومن إلى ديني مجموعة من الآثار وليمكن إلا أتنتكر قاع سنذكر بعضها. الآثار مزور يعني لابد إلى أن نفهم ده وحدي ونتم تتزمت تفهم وكذلك أجز زمت يفهم لخطر تترتب عليه أحكام. إذن الأثر الأول هو العدة أي امرأة دخل بها زوجها لابد أن تعتد. ما معنى العدة؟ الشيخ عبد العزيز الثميني يعرف أن العدة هي المدة التي تكون فيها الزوجة معقولة عن التزوج تمطط صغط تطلق وقد دخل بها زوجها يلزم دلزم غفص أتقمك تلفطرت ولا تتزوج وهو غير تطلق قوار جاز أتلقى إيمان عور جاز فيتس لا أبدا يعني بتتج ومونة سنتلة عصا رب سبحانه وتعالى وتحرم على الزوج الثاني الذي تزوجها حرمة أبدية. إذن يعني تمطط إذا دخل عليها زوجها إذن لابد أتقيمك لفطرت من بعد أن تزمن نشت لا تتزوج. إمارو أبت غير مدخول بها بت يعني أرجز زغولي وليتي في غفص توني زوايا غفنا نطورو أنها لا عدة عليها. ما الدليل على ذلك؟ إنين رب سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن الندني ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني من قبل الدخول. إذن بتد نتيجة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما المدخول بها توني تجب عليها العدة شد بتدك تمطط آيس النغ صغيرة يعني قد انقطع عنها الحيض إن هي لم ترى أصلا الحيض. إذن توني من شد تعتد ثلاثة أشهر. رب سبحانه وتعالى إننا في سورة الطلاق واللاي يئسن من المحيض شد توني دكتلا يعني تزعلك العمر يا قد انقطع عنها الحيض واللاي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. إذن تمطط لن انقطع عنها الحيض كم هي عدتها؟ ثلاثة أشهر ما شاء الله لتتبع ما تكون الصحة. إذن تمطط لم ترى الحيض أن انقطع عنها الحيض إذن توني بتا تزوج ودخل عليها زوجها من شتقم الزوج التقيم ثلاثة أشهر. بعد ثلاثة أشهر أبتا يعني يفتحز ربي سبحانه وتعالى يقنور جز يعني يجوز لها أن تتزوجه. المرأة الحالة الثانية التي تحيض تعتد ثلاثة حيض يعني تمطط لها الحيض. إذن توني كم عدتها؟ ثلاثة حيض. إن ينطر أتطلق الرجز انتهى في طهر لم يجامعها فيه بعد ذلك يأتي الحيض الأول أتحسب واحد يعني تسمى الحيض ثم تطهر منه شد واحد يعني الحيض كامل مدة حيض كاملة. إذن واحد لم بعد التدفي الطهر التدفي الحيض الثاني يعني حيض كامل ثمانية أيام نغ أقل نغ أجر على حسب المرأة ثم تأتي الحيض الثالثة كاملة عندما تغتسل لختني تكون خلاص قد خرجت من عصمة زوجها. إذن رب سبحانه وتعالى ينق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاثة قروء. والقرء عند جمهور الإباضية هو الحيض. القرء عند جمهور الإباضية هو الحيض المعنى سيلاديس الخلاف ولكن القول الراجح القول الصحيح هو هذا أنه تمطط تطلق وهي تحيض لابد أن تنتظر ثلاث حيض كاملات يعني سوبدا الأخرى عندما تغتسل من الطهر من الحيض الثالثة لخطني تكون قد خرجت من عصمة زوجها طمطت إلا يطلقت أرجازس أنت سعدس أو السنتوني بالمغاط تقضى العدة متى تنتهي عدتها تنتهي عدتها بوضع حملها نعم وكان تمطط يطلق ترجازس وهي في الشهر الثامن تتفيها في الشهر التاسع يعني بعد بضعة أيام تيرو إذن بمجرد السرسة عديسس قد خرجت من عصمة زوجها فتكون عدتها قد انتهت إذن عدة الحامل أن تضع حملها سواء طالت المدة أم قصرت هذه يمكن أن تطلق الرجز في الشهر الأول من حملها هذه يمكن أن تطلق خلال الشهر التاسع حتى تستقطع بعض الأيام فتضع حملها وتنتهي عدتها ما الدليل على ذلك؟ إننا رب سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذن تمطط لن سعدس متى تنتهي عدتها؟ عندما تضع حملها ما شاء الله إمار وأنسو ولو سن همي رب سبحانه وتعالى يجو هذه العدة همي وسني جور بالعدة همي يلزم تمطط صغت تطلق الرجازس يلزم تقيمك الفطرت وغير تطلقها خلاص تنتهي عدتها وتحل للأزواج الآخرين انتهي لديس حكم يكفي أن تكرسنت الحكم الحكمة الأولى استبراء الرحم إذن أبدت تمطط غير تطلق لما بعد زوج سيقن ورجاز بدت غنصر أدي يمكن انتهت لحامل أدي عدمار ويختلط الأنساب يعني هذا الإبن أو السن أتننسب يزوج مزوار نغزوج فيتس إذن لابد قبل أن تتزوج المرأة أن تستبرئ رحمها أن نتأكد أن هذه المرأة رحمها خالي من الحمل لا يسجن الحمل إذن استبراء الرحم حفظا للأنساب من الاختلاط نسن أن الله سبحانه وتعالى وليقبل أن تختلط الأنساب كل أرى يلزم دي تونسب يبابس وليتونسب يجن حتخلف حكمة ثانية فيه إتاحة الفرصة للزوج أبتا يطلق تمططس وكان الطلاق رجعيا باش كانت يراجع يعني رقبت داني أن ننطر أبدأ سنعد نفقه أحكام الطلاق هذا نلقى رب سبحانه وتعالى يتشجعنا على عدم الطلاق وهو يتشجعنا في الطلاق يعني قبل الزواج رب سبحانه وتعالى يجو احتياطات يجو رضا المرأة ورضا الزوج يجو إذن الولي يعني يجو كذلك الصداق باش كيتسمى يدل على الرغبة الأكيدة إذن قعوني رغبة في استمرارية الزواج لم بعد سغادي صار الطلاق رب سبحانه وتعالى يرزم قاعتي ويرا بشكل ذلك الزوج أدي عود أدي دول للزوجت شادي وشاس الفطرتنا أن العدة بات الطلاق كان رجعيا بشكل أدي عود أسي دول يعني ربما في لحظة الغضب الناس يتمطط أنت طالق لم بعد يعني لمدة ثلاث أشهر وممكن تكون وجار وممكن تكون أدون خاصة نبتة يعني تحاضة نغبتة يعني تلسعديس هذه ممكن يطلقت في الشهر الأول يعني يتقيم ثمانية أشهر أو تزيد يعني هذه الفترة كاملة لدى الفرص بشكل أدي راجع دي سيمانس ربما أدي ندم ربما كان في لحظة غضب يطلق تمططس لم بعد في تلك الفترة يعود يدول شاهد العقل ربما يزدقن حد ينصحت ربما يزوي يحضرك دورات كوينية يلقد يعني يتسمى تمططس كانت تتعامل معه التعامل يعني دقن شيئا مقبول ودقن شيئا قاع يقتضي الطلاق يتبينس يعني بتد الخطورة الطلاق يعود يراجع منس يعود يرتد شادو كان يعني نتقيد وننضبط بهذا الحكم إذن كثير من حالات الطلاق أدعونت الدولنت إلى حالتها الطبيعية وتعود المياه إلى مجاريها إذن تنديك الحكمة عظيمة جدا لمشروعية العدة أن سندق شاندل وجفت مطوط أن تعتد ضحرا في قوارجاز أدي زوجتها مطوط وهي في العدة يعني سغادين ضحرا في قوارجاز يعني ذلك الرجل أجنبي خطي أرجاز يعني النية يعني أبتا أرجازه تلا في عصمته يعني تكون في العدة أدي يمكن يتسمى يسموني مختلف عن الرجل الأجنبي من شلال بعد أغنديس الأثر الثاني وهو الرجعة. إذن بعد الطلاق إذا كان الطلاق رجعيا فيه إمكانية أن يراجع الزوج زوجته. والرجعة بتد المعنس عرفت الفقهاء إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد ما دامت في العدة. إذن الرجعة أول شيء تكون يكتمطت إلا المطلقة طلاقا رجعيا. إذا يغفن ما معنى طلاق رجعي؟ يعني دي كن طلاق أدي يمكن إلا أرجز أدي رجع تمطط. إذن أدي يكون طلاق رجعي. ثانيا أدي يكون أثناء العدة أبتا يتفق تمطط من عدتها شد الختنية وليمكن إلا التراجع. والحجة في ذلك ما الدليل على أن المرأة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا وكانت في العدة يجوز للرجل أن يراجعها؟ رب سبحانه وتعالى إن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. إذن والمطلقات الآية تبدأ موني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. إذن مراجعة الزوجة تكون أثناء العدة ونديق الحكم أتنفق هذا وحدي لخطر الذي سيقن سخروش ليلفد في هذه السنوات الأخيرة أن الطلاق أن المرأة تراجع عندما تنتهي عدتها. من أين لك من أين لهذا القائل أن يقول هذا الكلام؟ والله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. في ذلك المني دول يدول إلى العدة. يعني إنا والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء يعني ثلاثة قروء يعني تعتد ثلاث حيض. إمارو إنا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني يعود إلى العدة. إذن المراجعة تكون أثناء العدة. ديجا سغاد عاد تمطط فغيس العدة تسلختني لش كاع المراجعة لش يقن شقا نص مراجعة لش يقن فقيه من الفقهاء يقارب اللي تمطط التراجع قبل أن تنتهي عدتها. يعني بإجماع العلماء أن المرأة تراجع أثناء العدة أبت تزول عدتس خلاص لش يقن شا تسمان الزينية المراجعة. إمارو الإشكال اسماني ديوسو يسد من قوله تعالى في سورة الطلاق والتين الذي رب سبحانه وتعالى إن فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن داني في سورة التحريم فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. يعني سوء الفهم يستسع. يعني فإذا بلغن أجلهن إن داني ربي فإذا بلغن أجلهن يعني أبتا تقضى لمدة نسنت يعني سغل نفهم من أي على ظاهرها تقضى لمدة نسن ديني فأمسكوهن بمعروف يعني ديني رجعتنت. ولكن داني زمان نفهم أن اللفظ داني فإذا بلغنا أجلهن مجازي يعني رب سبحانه وتعالى يسمى قرب المرأة من نهاية عدتها بانتهاء ببلوغ الأجل. هذا عوض رب سبحانه وتعالى داني يسمى قرب انتهاء العدة ب بلوغ الأجل. إذن زمان نفهم داني أن التعبير هنا مجازي والذي يؤكد أن المرأة تراجع أثناء العدة هذه الآية في سورة البقرة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقلت أن المسلمون جميعا أجمعوا على هذا الحكم. يعني كيفاش نترك الحكم الذي أجمع عليه العلماء ونأخذ برأي آخر؟ وكيف يمكن جنحد فرد أن طائفة قليلة من الناس تخرج بحكم أتيني هذا الحكم هو الصحيح مع أن جميع العلماء السابقين قد اتفقوا على حكم مخالف؟ ونحن نعلم أن العلماء عندما يتفقون على حكم هذا الحكم معصوم من الخطأ. بلمي سغادي عد هذا الحكم أجمع عليه العلماء. وعندما يكون الحكم مجمع عليه وسيل لي جنحد مهما كان علمه مهما بلغت درجته في العلم أن إلى أضيرز هذا الإجماع إلى قائم ولا يجوز أن ينقض بأي اجتهاد آخر. إذن وتقع المراجعة بأن يحضر الزوج أثناء العدة شاهدين عدلين. توني ديك النقطة مهمة جدا. خاطي أرجع زادي طلق طام تطس السم سيدولا مني. لا يعني باش كسيدول يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى الإشهاد على الرجعة. يعني أديو سني أرجازن إن رجل ومرأتين لابد أن يكون عدول وديك مدنان سرشوسن ديك مدن فغنبريد ديك مدنان قدن يا ربي أسنيني فلانة تطلقت لكي غرقت إلى عصمتي. ثم هدان الشاهدان أزواءت خبر طامتت قبل أن يدخل عليها أسينين باللي فلان يتغي تلقام الشادمار ولا يرم. هذه الطريقة أولى. ويمكن طريقة ثانية أن يحضر الشاهدا ويكون الزوج موجود والزوجة تلا من وراء الستار تلا تسلى حينئذ أديني أرجاز هذين الشاهدين كي غرغ طامتتك إلى عصمتي فلانة بنت فلانة وشاهدا لن حضرا. وكذلك المرأة لتسلى إذا نمر ماذا لتسلى يا لشخص المعنية لهذان الشاهدان نقل الخبر يتمطط مدام يعني تمطط تسلى استمزوختص أن أرجاز الستوغي طلقت يعاود يريت إلى عصمتها أنغي إلى عصمته. ولكن هذا إذا كان الطلاق رجعيا. وإذا كان الطلاق رجعيا فيه المراجعة المعنس لختني حتى الرضا لش يعني طمطت لختني مسيف غفص لا تدول ورجس مسيف غفص من خاطر تنايا ابدا ما عليه تنايا ابدا ما عليه يلزم الى السدول سغد عادي طلبت مادام راجعها في العده. كذلك لا يكون هناك صداق ولا يكون هناك اذن الولي هامي لخطر وني قرنس مراجعه خاطي قرنس تجديد العقد. وحكم هذا الاشهاد على الرجعه دينشا الى واجب باتفاق علماء الإباضية تونية سنسلة وحدي يعني يلزم دلزم دل واجب في قنحد يطلق طامتو الطص يغسل أتير وهذا الطلاق ديما نسوي درجعي دل واجب غفص أن يأتي بالشهود دل واجب غفص أن يأتي بالشهود. ما الدليل على ذلك؟ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. روحي ما ربتي قنحد وديوي هؤلاء الشهود هذين الشهود هذين الشاهدين وتنديوي. ثم دخل على امرأتي قبل الشهود بتغنصر لختني نان علماء الإباضية تحرم عليه إلى الأبد. إذا نوني ديك القاضي تنرت البن نخسيس يعني قد وقعت حالات قد وقعت مخالفات في هذا الإطار يعني في هذا المجتمع وغيره هامي لخطر ونفقه ديننا يعني قن حد يسددي زوج يجب أن يكون يفقه الدينس بالتفصيل. يجب أن يسن أنه يطلق أديس سؤال ما هي الأحكام ما هي الأثار التي تترتب على ذلك. يجب أن يطلق طمطوط تسعود باش كتفهم دا وحدي يجب أن يطلق طمطوط طلاقا رجعيا يغستر إلى عصمته لا بد من شاهدين عدلين ولا بد أن تكون هذه المراجعة أثناء العدة. أبت طمطوط فغيس العدة تس لختني لا وجود للرجعة خلاص لختنيات تخرج من عصمته ويكون الطلاق بائن بعد ذلك. ونذني لنا يمكن أتنين يسو إن شاء الله تأتينا مزيد من الأحكام في حصة الليل. أشكركم في الأخير على حسن الإصغاء وجميع الإنصات. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.